هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل في أحاديث كتاب الحج التي عقدها المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى، ووقفنا عند حديث أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. هذا الحديث مشتمل على جملة من المسائل. أولا، هذا الحدث كان في حجة الوداع، فأبو الطفيل رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يطوف ويستلم الركن بمحجن معه الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وطاف راكبا صلى الله عليه وآله وسلم، فصح عنه أنه طاف ماشيا، وأيضا صح عنه أنه طاف راكبا على ناقته. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف راكبا ليراه الناس، وقيل خشية أن يزدحم الناس عليه عند الحجر، وذكروا جملة من الأمور التي هي من قبيل الاستنباط. الأمر الآخر، الركن هنا المقصود به الحجر الأسود، ولذلك الحجر الأسود والركن اليماني له فضيلتان. الفضيلة الأولى أنه ما زال على بناء إبراهيم عليه السلام، فالركن اليماني والحجر الأسود ما زال على البناء الأول العتيق، على بناء إبراهيم. والأمر الثاني أن فيهما سنن، ومنها الاستلام والتقبيل بالنسبة للحجر الأسود، وأما الركن اليماني ففيه سنة واحدة، ما هي؟ الاستلام فقط، لمن استطاع، ومن لم يستطع فلا يأتي بشيء، وأما الحجر الأسود فذكرت لكم جملة من السنن فيما مضى. الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر الأسود بمحجن معه، والمحجن هي العصا التي رأسها فيه التواء، وهذه يحتاجها المسافر أحيانا، خاصة من يركب الإبل لحمل المتاع أو لالتقاط ما يسقط من المتاع. والأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل المحجن، وأظن أنني شرحت هذا الحديث ولا لا؟ طيب، العتب على أبو عبد الرحمن، لكن زيادة الخير خير ولا خيرين؟ خير. يلا، بسم الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لا أصبر، قبله شندك أبو عبد الرحمن اليوم. وعن أبي يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، وحديث يعلى بن أمية صحابي جليل، رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. أولا، عندنا الطواف في الحج على ثلاثة أنواع: النوع الأول طواف القدوم، والنوع الثاني طواف الإفاضة، والنوع الثالث طواف الوداع. هذه ثلاثة أنواع من الطواف، ثلاثة أنواع من الطواف. وذكر هذه الأنواع الثلاثة مهم بالنسبة لبعض السنن. فطواف الوداع يتميز عن بقية الطواف بسنتين: السنة الأولى الاطباع، والسنة الثالثة الرمل. السنة الثالثة الرمل. فالاطباع والرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، وطواف القدوم بالنسبة للحاج سنة، وبالنسبة للمعتمر ركن، بالنسبة للمعتمر ركن. ولذلك المعتمر حينما يطوف طواف القدوم يطوفه لأنه ركن. وأما الحاج فإذا كان قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف في حقه سنة، أما إذا كان متمتعا فهذه عمرة، هذه عمرة. فطواف القدوم فيه يتميز عن بقية الطواف بسنتين: الرمل والاطباع. الرمل سبق أن شرحناه. وأما الاطباع فهو كشف المحرم كتفه الأيمن وجعل الرداء من تحت إبطه ويرميه على كتفه الأيسر. ولكل إنسان ضبعان، هذا يسمى الضبع اللي هو المنكب، المنكب. والسنة أن يكشف ضبعه الأيمن، ضبعه الأيمن، ويغطي ضبعه الأيسر، كتفه الأيسر، يغطي كتفه الأيسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم كشف كتفه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وألقى بردائه بطرف ردائه على كتفه الأيسر. والحكمة في ذلك قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه بأن يرملوا حتى يظهروا على خلاف ما كانت تعتقده قريش، حينما قالوا في عمرة القضية قالوا يأتونكم أهل المدينة أو أصحاب محمد قد وهنتهم الحمى، يعني يأتون مرضى، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا وأن يطبعوا. والاطباع هذه صفة الأبطال، في الغالب أن الأبطال يعني يظهرون أحد المنكبين. وأيضا هذا يساعد على الرمل، لأن الرمل عرفناه ما هو، هو المشي مع تقارب الخطى، فلما يطبع يكون هذا معيل له على سرعة المشي. أما إذا كان قد وضع الرداء على كتفيه فإن هذا يقيده نوعا ما، وأما إذا اطبع فإن هذا يجعله يستطيع الرمل بشدة. الأمر الآخر أن السنة بالنسبة للرمل تكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وإذا فاتت الإنسان لا يقضيها. أما الاطباع فيكون في جميع الأشواط، ولذلك يختلف الاطباع عن الرمل في أنه يكون في جميع الأشواط، بخلاف الرمل فإنه يكون في الثلاث. وذكرنا مسألة يعني نسخ الرمل بعد ذلك في درس سابق. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم ببرد أخضر، والبرد هو الكساء المعروف، البرد هو الكساء المعروف، فله ألوان. وهذا يدلنا على أن إحرام المحرم ليس شرطا أن يكون بالأبيض، وإن كان الأفضل لبس البياض. النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض، حث على لبس البياض ودعا إليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ببرد أخضر، طاف ببرد أخضر. والناس قد اعتادوا البياض، وقد توفر البياض ولله الحمد والمنة، وقد يكون في السابق المسألة فيها عسر وصعوبة، لكن عموما من رأى شخصا أحرم بثوب أخضر أو بثوب أحمر أو بثوب أصفر أو بغيرها لا ينكر عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا طاف ببرد أخضر، وهذا يدلنا على أن الطواف بأي نوع من أنواع الأردية جائز، بشرط أن يكون مباحا للرجل، مباحا للرجل. أما إذا كان محرما كأن يكون حريرا مثلا أو مغصوبا أو مسروقا فإن هذا محرم، والطواف الصحيح مع الإثم، الطواف الصحيح مع الإثم. فلو طاف ببرد من حرير أو بإزار ورداء من حرير صح الطواف مع الإثم، أو طاف بثوب مغصوب أو مسروق صح الطواف مع الإثم. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قبل ذلك بالنسبة للاطباع يبدأ من أول الطواف وينتهي بآخر شوط من أشواط الطواف، فإذا انتهى الطائف رد رداءه على منكبيه، رد رداءه على منكبيه. ومن الخطأ الآن ما عليه كثير من عوام المسلمين من إبقاء الاطباع إلى آخر أعمال الحج أو إلى آخر أعمال العمرة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد الواحد منهم يصلي ركعتي الطواف بهذه الحالة وبهذه الهيئة، وربما صلى الفريضة أيضا إذا أقيمت على هذه الحالة، وبعضهم يطبع منذ ساعة الإحرام، وهذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطبع إذا رأى البيت، كان يطبع إذا رأى البيت. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاطباع يبدأ من أول دخول الحرم، يعني منطقة الحرم، فقالوا إذا دخل الحرم اطبع، والصواب الأول أنه إذا رأى البيت اطبع، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي عند نهاية آخر شوط من أشواط الطواف. فإذا انتهى رد رداءه على منكبيه، رد رداءه على منكبيه. ولأجل هذا ينبغي تعليم الناس وتوجيه الناس، وإذا كنتم في الطواف ورأيتم من يصلي مطبعا صلاة الفرض أو سنة الطواف فعلموه ووجهوه، والناس يجهلون في واقع الأمر، مثل هذه الأحكام دقيقة بالنسبة لعوام الناس، فطلبة العلم يوجهون ويعلمون برفق ولين وتحبب. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا مشتمل على جملة من المسائل والأحكام. أولا، في هذا الحديث ما يشير إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المناسك، وكأن أنس بن مالك رضي الله عنه يشير إلى أن هناك من كان ينكر بعض الأعمال التي هي على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أيضا يعلمون ويوجهون، كانوا يعلمون ويوجهون. ولذلك الحج أو مناسك الحج عموما يحصل فيها أخطاء كثيرة وقصور في الفهم والعلم، فيحتاج الناس إلى من يفقههم في هذه المسائل. الأمر الثاني، اشتمل هذا الحديث على أن المحرم إذا دخل في الإحرام فله أن يهل، يعني يلبي، معنى يهل هنا يلبي أو يكبر، والتكبير هنا يحتمل معنيين. المعنى الأول التكبير المعروف وهو قول الله أكبر، والمعنى الثاني الذكر، ذكر الله عز وجل، كان يقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله. أما المعنى الأول فهو الظاهر من اللفظة، قال فلا ينكر ويكبر منا المكبر، يعني أن يقول الله أكبر. وأما المعنى الثاني ما أشار إليه بعض العلماء من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف انتهاء صلاته بالتكبير، وكل من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان إذا سلم كبر، وإن كان بعض المذاهب الفقهية أخذوا منها سنية التكبير بعد السلام، فكان يعني إذا انتهوا من السلام كبروا على ظاهر هذا الحديث، لكن الظاهر بأن التكبير المقصود به هنا الذكر، التكبير المقصود به هنا الذكر. عموما المسألة واسعة في هذا، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع من يهل يعني يلبي ويسمع من يكبر ولا ينكر على أحد منه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يسمى إقرار في زمن الوحي، وهو سنة أو نوع من أنواع السنة النبوية، الإقرار في زمن الوحي. فالسنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والتقرير يكون في زمن الوحي، في زمن الوحي. فدل هذا على أن المحرم له أن ينوع في الذكر، فيلبي أحيانا ويكبر أحيانا ويذكر الله جل وعلا أحيانا ويمجد الله، هذا كله مشروع، ولا ينكر أحد على أحد، ولا ينكر أحد على أحد. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. نعم. لبعده. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم. هذه الأحاديث متعلقة بقضية الدفع من مزدلفة ليلة جمع، ليلة المزدلفة إلى منى، إلى منى، واشتملت على جملة من الأحكام. أولا، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل، من جمع بليل. ومزدلفة لها أسماء: الاسم الأول المشعر الحرام، والاسم الثاني مزدلفة، والاسم الثالث جمع. هذه ثلاثة أسماء شرعية لمزدلفة، ثلاثة أسماء شرعية لمزدلفة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخص للضعفة من النساء والعجزة في أن يدفع من مزدلفة إلى منى ليلا، وسيأتي تحديد هذا الدفع، وأنه عند غياب القمر، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. والأمر الثاني أن الأطفال أو الصغار من جملة الضعفة، فابن عباس في هذا السن كان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، كان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن ابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 13 سنة، 13 سنة رضي الله عنه، قيل بأنه طعن في 14 من عمره. وهذا يدلنا على أن هؤلاء الغلمان من جملة الضعفة الذين يؤذن لهم بالدفع من مزدلفة إلى منى. الأمر الآخر، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهؤلاء الضعفة أن يدفعوا ليلا. لماذا؟ لأن يوم النحر فيه زحام شديد وفيه أعمال كثيرة، وهذا من تيسير الشريعة، ولذلك قاعدة الشريعة العامة أن المشقة تجلب التيسير. ولم يكتفى بذلك، بل كل من يحتاج إليه الضعيف يأخذ حكمه، كل ما من يحتاج إليه الضعيف يأخذ حكمه. وسيأتي ذكر ما يتعلق بمن له مثلا عمل من الأعمال، كالعباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من أهل السقاية، من أهل السقاية. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. سودة هذه أم المؤمنين، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي ثاني امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة. لما ماتت خديجة تزوج سودة رضي الله عنها، وكانت امرأة صالحة من أمهات المؤمنين، وكانت متألهة ومتنسكة، وتوفيت في خلافة عمر أو في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. قال استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن المرأة تستأذن زوجها حتى في مثل هذه المواقف، حتى في مثل هذه المواقف. واستئذان سودة ليس هو استئذان لولي الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب من جملتها ولي الأمر، وإنما استأذنته لكونها تحته، فهي زوجة له رضي الله عنها. ليلة المزدلفة يعني ليلة النحر، تسمى ليلة المزدلفة لأن الحكم هنا للمبيت بمزدلفة، الحكم هنا للمبيت بمزدلفة، أن تدفع قبله، يعني أن تذهب من مزدلفة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لها. قالت عائشة وكانت ثبطة، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرته قبل قليل من جواز التيسير والتسهيل للضعفة والعجزة، ومن يعاني إشكالات مثلا في الذهاب من مزدلفة ليلا إلى منى ولا ينتظر صلاة الفجر، ولا ينتظر صلاة الفجر. وأيضا هذه المسألة تقودنا إلى مسألة ما حكم المبيت بمزدلفة، ما حكم المبيت بمزدلفة. فيه ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، ويستدلون لذلك بما سيأتي من حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه يعني بمزدلفة صلاة الفجر، فقالوا هذا دليل على أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، وذهب إلى هذا جمع من السلف. القول الثاني ذهبوا إلى أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، ومن تركه جبره بدم، من تركه جبره بدم، ويستدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنته سودة واستأذنه بعض الصحابة في الدفع، فدل هذا على أن الترخيص إنما أتى بعد واجب، الترخيص أتى بعد واجب، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على وجوب المبيت بمزدلفة، ولذلك قالوا من ترك المبيت بمزدلفة فقد ترك واجبا من واجبات الحج ويجبره بدم. القول الثالث قالوا بأنه سنة مؤكدة، يكره للإنسان أن يترك المبيت بمزدلفة ولا شيء عليه لو ذهب إلى منى مباشرة. القول الراجح هو القول الثاني، القول الثاني على أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، من تركه فإنه يجبر بدم، يجبر بدم، إلا إذا كان تركه لعذر، إلا إذا كان تركه لعذر. مثل ماذا؟ مثل أن لا يكون له مكان في مزدلف، ما يجد مكان في مزدلف، وزحام شديد مثل ما يحصل أو حصل في الأعوام السابقة، أو أنه تعطل في الطريق بين عرفة ومزدلف، تعطل في الطريق مثلا ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فإنه يسقط عنه، أو يكون ممن يعني لهم أعمال مصالحها ومنافعها متعدية إلى مجموع المسلمين والحجاج مثلا، فيسقط عنه في هذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعف والعجز وللرعاة والسقات بأن يدفعوا من مزدلفة وأن لا يبيتوا في مزدلفة. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. وعلى هذا يكون كل من له نفع متعدي لمجموع المسلمين أن يدفع من مزدلفة ليلا، أن يدفع من مزدلفة ليلا. ومن ذلك مثلا رجال الأمن ورجال المرور مثلا، أو أصحاب مسؤولي الحملات، أو الجهات مثلا الشرعية المسؤولين عن يعني عن حجاجهم، أو مثلا الأطباء، الأطباء مثلا، أو يعني كل من له نفع متعدي فله أن يدفع من مزدلفة وأن لا يبات فيها، وأن لا يبات فيها. فكل من له نفع متعدي له ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة، رعاة الإبل والسقاة أيضا مثل العباس، لأن قريش كل قبيلة من قبائل قريش كانت تقوم على خدمة الحجيج بنوع معين. فبنو هاشم كانت لهم السقاية، وبنو فلان لهم الرفادة، وهكذا. فكانوا قد توزعوا خدمة ضيوف الرحمن منذ قديم الزمان، منذ قديم الزمان. أحيانا أصحاب الحملة، قسم أصحاب الحملة يجبرون الناس، يجبرون الناس. أيه هم هذه المسألة يعني هو نبحثها الآن في قضية أنه نحن نتكلم على المسؤول عن الحملة يتقدم الحجاج، وأن لا يجبر الحجاج على أنهم يخرجون من مزدلفة. ولذلك عندنا الآن يعني حجاج لديهم ضعف وعجزة، فهؤلاء يأخذون حكم هؤلاء الضعف والعجز فيدفعون معهم، فيدفعون معهم. الثاني، هناك حجاج ليسوا هم من الضعف ولا من العجزة، وليس لهم ارتباط مع عجزة ولا مع ضعف، لكن ارتباطهم بالحملة. فهل هؤلاء يرخص لهم إذا كان صاحب الحملة تقدم ولم يبت في مزدلفة؟ الجواب لا، الجواب لا. فقد يؤذن لصاحب الحملة لكون يذهب حتى يستقبل الحجاج، ولا يؤذن للملتحقين بالحملة، وإنما يقال ما دمتم أقوياء وأشدة ما في داعي أنكم تذهبون وتترخصون، خاصة إذا قلنا بأن المبيت ماذا واجب من واجبات الحج، ولا يتساهل فيه الإنسان، ولا يتساهل فيه الإنسان. ولذلك بعض الناس يعني قد يتعذر بهذا، يقول صاحب الحملة قال لنا ونحن مرتبطون بالحمل، أنت لن تضيع في مكة ولله الحمد، وما بين منى يعني ما بين مزدلفة ومنى مسافة قصيرة، يستطيع كل إنسان في عافية أن يمشيها، ما في مشكلة، تستطيع أن تمشي من مزدلفة إلى منى، فمزدلفة إلى منى أقرب منها إلى عرفة، منها إلى عرفة. ولذلك أنا أنصح إخواني الحجاج الذين يأمرونهم أصحاب الحملات بأن يعني يذهبوا بهم مبكرا أن لا يستجيبوا، وإنما يمكثوا في مزدلفة، ومزدلفة يعني كلها محل للمبيت، محل للمبيت. ولو انتظروا إلى منتصف الليل ثم دفعوا لا بأس، لو انتظروا إلى منتصف الليل أو مثلا إلى غياب القمر، تحديد بغياب القمر أفضل، لأن هذا الذي حددته أسماء رضي الله عنها. قال وكانت ثابتة يعني ثقيلة، فقد يكون الإنسان ليس بمريض لكن بدنه أو جسمه لا يساعده على البقاء، يعني حركته ضعيفة، هو في صحة وفي عافية لكن حركته ضعيفة، فهذا مما يرخص، ممن يرخص لهم بالدفع من مزدلفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. هذا الحديث أولا من جهة الإسناد فيه انقطاع، ولذلك ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إلى من ذهب إلى أن الحديث حسن، إلى أن الحديث حسن. والحافظ رحمة الله عليه هنا وهم حينما استثنى النسائي، قال رواه الخمسة إلا النسائي، والواقع أن النسائي أيضا روى هذا الحديث، وهذه من الأوهام التي وقع فيها رحمة الله عليه، وله أوهام كثيرة في من حيث التخريج والعزو، وقد يكون في الفتح وفي التلخيص الحبير يذكر هذا، يعني يخالف ما يخرجه هنا رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث ابن عباس في الثقل أمره بأن لا يرموا حتى تطلع الشمس، لا يرموا حتى تطلع الشمس. وعلى هذا ذهب بعض العلماء إلى أن بداية رمي جمرة العقبة يوم العيد يكون بعد طلوع الشمس، يكون بعد طلوع الشمس. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم على أن جمرة العقبة بداية رميها من بعد غياب القمر، من بعد غياب القمر، وبعضهم يقول يبدأ من منتصف الليل، من منتصف الليل. والقول الثاني هو الراجح، وذلك لأمور. أولا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وإن صححه كثير من أهل العلم. وعلى فرض صحته والقول بتحسين الحديث، فإن هذا الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل على الأفضلية، يحمل على الأفضلية، فالأفضل أن لا يرموا حتى تطلع الشمس. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رخص للضعف والعجزة ولهذه الأجناس إنما أراد التيسير عليهم، والتيسير المقصود به هنا ما هو؟ الرمي، رمي الجمرة، رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة. وإلا لو أذن لهم بالدفع ثم أمرهم بالبقاء حتى تطلع الشمس ما تحقق مقصود الشارع من الترخيص لهم بالدفع من مزدلفة. الأمر الثالث ثبت من حديث أم سلمة وغيرها أنهم رموا قبل الفجر، أنهم رموا قبل الفجر يعني قبل طلوع الفجر. وهذه الأحاديث كلها تشير إلى أن بداية الرمي إنما هو يكون بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر، بعد غياب القمر. وهذه كلها أدلة قوية على مشروعية الرمي بعد غياب القمر. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن رمي جمرة العقبة يوم العيد لها وقتان، وقت جواز ووقت أفضلية. أما وقت الجواز فيكون من بعد غياب القمر أو من بعد منتصف الليل، وأما وقت الأفضلية فيكون بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد طلوع الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام دفع من مزدلفة متى؟ حينما أسفر، حينما أسفر دفع من مزدلفة عليه الصلاة والسلام. ولذلك القول الراجح أن من دفع من مزدلفة بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليل فله أن يرمي جمرة العقبة ولو لم يطلع الفجر، ولو لم يطلع الفجر. وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رمت الجمرة قبل الفجر، ما معنى قبل الفجر؟ يعني قبل دخول وقت صلاة الفجر. فدل هذا على أن من رمى قبل صلاة الفجر فقد رمى في الوقت الصحيح، في الوقت الصحيح. وحديث ابن عباس ترد هذه الأحاديث. وعلى فرض من صح على القول بصحته فإنه يحمل على ماذا؟ الأفضلية. على الأفضلية والأكملية، يحمل على الأفضلية وعلى الأكملية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج بجميع نسائه، حج بجميع نسائه، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام عن تسع نسوة، مات عن تسع نسوة حج بهن ثم قال لهن هذه وظهور الحصر، هذه وظهور الحصر، يعني بعد ذلك لا تخرجنا. فسودة لزمت ظهر حصيرها ولم تخرج، وزينب لزمت ظهر حصيرها ولم تخرج، وأما عائشة وبعض أمهات المؤمنين سافرنا إلى الحج وإلى العمرة وندمنا بعد ذلك، ندمنا بعد ذلك وخرجنا في سفر، وخرجنا في سفر. قال فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وهذا يدلنا أيضا على أن طواف الإفاضة أيضا له وقتان، وقت جواز ووقت أفضلية. وقت الجواز متى؟ ها؟ من بعد الرمي. أي من بعد الرمي، يعني بعدما ترمي، يعني من بعد نحدده بالوقت، من بعد غياب القمر، بعد غياب القمر أو من بعد منتصف الليل على من يذهب أن غياب القمر هو كان بعد منتصف في أثناء منتصف الليل. ولذلك هذا الوقت الجواز، ووقت الأفضلية أن يكون بعد طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث دليل قوي على أن رمي جمرة العقبة يكون متى؟ بدايته من بعد غياب القمر. حديث أسماء معنا، ها؟ يأتي معنا، نعم سيأتي معنا حديث أسماء كيف أنها حددت بداية الرمي، وأسماء ممن حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقول هذا إلا برفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، هذا الحديث حديث عروة فيه مسائل. عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي رضي الله عنه من الصحابة، وليس له إلا هذا الحديث رضي الله عنه، وأحيانا بعض الصحابة سبحان الله ليس له إلا حديث واحد، وفيه مسائل عظيمة جدا تتعلق بعبادة أو بركن من أركان العبادات، بركن من أركان العبادات. وعروة هذا ابن مضرس من أكابر قومه، وكان أبوه سيدا مطاعا في قومه، وقد أسلم رضي الله عنه. عروة هذا في حجة الوداع سافر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهو من جبال طي، جبل طي في منطقة حائل الآن، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت حبلا تضبط حبلا وتضبط جبلا، حبلا وهي التلال الصغيرة والجبل المعروف، يقول: أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا أو جبلا إلا وقفت عليه، رضي الله عنه، يظن بأن هذا جبل عرفات، الجبل الذي في مكان عرفات، يأتي هنا ويأتي هنا، فما أتى عرفات إلا في الليل، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أدركه في مزدلف، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني هل له حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة صلاة الفجر فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. تم حجه وقضى تفثه، التفث هو ما يعني يزيله الإنسان من الشعر غير المرغوب فيه والأظفار، هذا هو المعنى التفث، لأنه خلاص يعتبر قد أحل، يعتبر قد أحل. هذا الحديث فيه دليل لمن ذهب إلى ركنية المبيت بمزدلف، قالوا بأن المبيت بمزدلف ركن، واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوقف معنا حتى ندفع، يعني وقف معنا في مزدلفة حتى ندفع، قالوا بأن هذا دليل على أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، والصواب بأن المبيت بمزدلفة ما هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بترك المبيت، والركن لا يرخص فيه، الركن لا يرخص فيه. المسألة الثانية بالنسبة للوقوف بعرفة، فيه خلاف بين العلماء من حيث الابتداء، من حيث الابتداء، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، واستدلوا لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقف بعد الزوال، بعدما صلى بالناس، خطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر، وقف بعرفة عند الصخرات. والقول الثاني مذهب الحنابلة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من أول يوم عرفة، من أول يوم، يعني من بداية طلوع يوم عرفة، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، والنهار يشمل ماذا؟ أوله وآخره، وهذا مذهب الحنابلة. والعمل جار على مذهب الجمهور والفتوى على ذلك، والفتوى على ذلك عليه من وقف بعرفة قبل الزوال ثم ذهب إلى مكة أو مزدلفة أو إلى منى ولم يعد إليها قبل المغرب أو لم يعد إليها مطلقا إلى فجر يوم النحر، قالوا لا يصح حجه على قول الجمهور. أما على قول الحنابلة فيصح مع تركه واجبا، يقول ترك واجبا وهو الوقوف إلى غروب الشمس، فعليه دم، فعليه دم. لكن مشايخنا والمعاصرين يحتاطون لذلك، ولذلك ينهون الحاج أن يقف قبل الزوال، وبعض العلماء حكى الإجماع على ذلك كابن عبد البر وغيره، حكوا الإجماع على أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، حكوا الإجماع ولم يعني يلتفتوا ولم ينتبهوا إلى خلاف الإمام أحمد. والمسألة خلافية لا يجوز أن يقطع فيها بالإجماع، لا يقطع فيها بالإجماع، فالمسألة فيها خلاف. إذن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، فمن وقف بعد الزوال ولو لحظة ثم خرج فقد أتى بالركن، لكن عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. طبعا المالكية يخالفون الجمهور، يقولون لا بد أن يجمع بين الليل والنهار بالنسبة للوقوف بعرفة، ويرون بأن من لم يقف بعرفة إلى جزء من الليل بطل حجه، قالوا بطل حجه يتحلل بعمرة ويحج من قابل. والصواب بأن الاستمرارية الوقوف إلى غروب الشمس واجب من واجبات، واجب من واجبات الحج. الأمر الآخر أن الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع فجر يوم إلى طلوع فجر يوم النحر، والمعنى بأن الوقوف بعرفة من بعد الزوال على قول الجمهور إلى فجر يوم النحر، ويصلي في مزدلفة، يعني لا يطلع عليه الفجر وهو لم يقف بعرفة. فمن وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد أتى بالركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فقد أتى بالركن، فقد أتى بالركن. أما من طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة ولا لحظة فقد فاته الحج، فقد فاته الحج، يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. قال من شهد صلاتنا، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، يعني من مزدلفة إلى منى، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث. نعم. قال وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه مسائل. أولا بأن المشركين كانوا على إرث أبيهم إبراهيم، المشركين كانوا على إرث أبيهم إبراهيم، لكنهم بدلوا وأشركوا بالله عز وجل، ولذلك الوقوف في المبيت في مزدلفة والوقوف بعرفة هذا كله من بقايا دين إبراهيم، وأحياه النبي عليه الصلاة والسلام على التوحيد وعلى الإيمان وعلى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام. فكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، كان المشركون يبيتون بمزدلفة ولا يفيضون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، مخالفين في ذلك دين إبراهيم عليه السلام، دين إبراهيم عليه السلام. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يفيض قبل أن تطلع الشمس. المسألة الثانية أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هذا الجبل العظيم الموجود الآن في مزدلفة، وينتظرون الشمس تطلع من ورائه حتى تكون كالعمامة على هذا الجبل، يعني ترتفع حتى تكون كالعمامة يشاهدونها ثم يفيضون، مخالفين في ذلك دين إبراهيم. يقول أشرق ثبير، يعني أشرقي الشمس من وراء جبل ثبير، كيما نغير يعني نفيض، نفيض إلى منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك، خالفهم وأحيا ملة إبراهيم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. واختلف العلماء هل النبي عليه الصلاة والسلام أفاض بغلس أم بإسفار، على قولين. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض بإسفار قبل أن تطلع الشمس، ولكن لا يبالغ الإنسان في ذلك، لا يبالغ ولا يتأخر. وقد كان ابن عمر ينكر على ابن الزبير تأخره، فقد رآه مرة واقفا بمزدلفة بعد صلاة الفجر حتى كادت الشمس أن تطلع، فقال يريد أن يأتي بما عليه أهل الجاهلية، ثم أفاض رضي الله عنه قبل أن تطلع الشمس. واختلف العلماء في الأفضلية، هل يدفع من مزدلفة إلى منى بغلس أو بإسفار؟ قولان مشهوران، من أهل العلم من يذهب إلى التغليس، ومن أهل العلم من يذهب إلى الإسفار، ومن أهل العلم من يجمع بحسب الحال. يقول إذا كان مثلا يخشى من الزحام الشديد وتطلع عليه الشمس مثلا وهو باق مع هذا الزحام، فالتغليس في حقه أفضل. وأما من كان ليس من كان في حال ليس فيها زحام فالإسفار أفضل. ومن تعمد البقاء حتى تطلع الشمس لا لعذر فقد أثم. لماذا؟ لأن فيه تشبها بأهل الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه بأهل الجاهلية، فلا يجوز للإنسان أن يتعمد البقاء في مزدلفة حتى تطلع الشمس، ومن فعل ذلك فقد أثم. أما من لم يدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس لعذر كنوم غلبة أو كغفلة أو كزحام فلا شيء عليه في ذلك، والحمد لله. نعم. قال: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. نعم، هذه المسألة وإن كان الأفضل تقديمها إلى الأحاديث الواردة في التلبية لكن لا بأس. هنا ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث ابن عباس وحديث أسامة، قال: لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يلبي، وقال: حتى رمى جمرة العقبة. هذا الحديث يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يلبي منذ أن أحرم عليه الصلاة والسلام، لأن المتلبس بالنسك في مسألة التلبية على قسمين: القسم الأول من أحرم بنسك القران أو الإفراد فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأما من كان نسكه تمتعا فإنه يلبي حتى يطوف بالبيت، فإذا رأى البيت قطع التلبية بالنسبة للعمرة، ثم يبقى في منى أو في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى بيوم التروية، فيلبي بالحج ويبدأ يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. فهناك فرق بين المعتمر سواء العمرة المفردة أو عمرة التمتع من حيث التلبية، فإنه إذا رأى البيت قطع التلبية على الصحيح. من أهل العلم من يقول إذا دخل أول الحرم قطع التلبية. وأما الحاج سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا أيضا، من حيث انتهاء التلبية فإنه لا ينتهي أو لا يقطع التلبية إلا حينما يصل إلى جمرة العقبة، فإذا بدأ برمي جمرة العقبة قطع التلبية، إذا بدأ برمي جمرة العقبة قطع التلبية. وذلك لهذا الحديث لم يزل، تفيد الاستمرار، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل النبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهنا تفيد انتهاء الغاية انتهاء الغاية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يلبي بعد انتهائه من جمرة من رميه جمرة العقبة، والراجح الأول. لماذا؟ لأن الذي يرمي جمرة العقبة سينتقل إلى عبادة أخرى وهي التكبير، فلا يجتمعان، لا يجتمعان، يبدأ يكبر مع كل حصاة، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتحية منى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة كما سيأتي. إذن بالنسبة للحاج يلبي في عرفة ويلبي في مزدلفة ويلبي حينما يصل منى، فإذا بدأ برمي جمرة العقبة قطع التلبية، قطع التلبية، خلاص انتهت التلبية وتبدأ أعمال أخرى جديدة في يوم النحر. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما جاء ليرمي الجمرة العقبة يوم النحر جعل البيت عن يساره، يعني جعل القبلة جهة البيت الحرام القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، رمى الجمرة بسبع حصيات. وجمرة العقبة هذه كانت ليست بالوضع الحالي، وإنما كانت ملتصقة بجبل، ملتصقة بجبل، فيأتوها الناس من أسفل الوادي، من أسفل الوادي. الآن لا وادي موجود ولا الجبل، واعتقد بأن الجبل هذا أزيل قديما، الجبل هذا أزيل قديما يعني في 1200 وشيء هجري. فالآن الناس الحمد لله يعني يرتاحون بالنسبة لرمي الجمرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتاها من هذا الطريق، وهذا هو أسهل شيء بالنسبة لمن يريد أن يرمي الجمرة. وثبت عن عمر أنه رماها من أعلى الجبل، رماها من أعلى الجبل، ولذلك الجمرة، الجمرات عموما بالإجماع رميها من أي جهة، الجهات الأربع أو من أعلى فهو مجزئ ولله الحمد والمنة، لكن الأفضلية أن يجعل جهة البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقالوا بأن هذا هو الأسهل. وابن مسعود أقسم قال، عفوا قال: وهذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا خص البقرة من دون القرآن؟ لماذا لم يقل هذا مقام الذي أنزل عليه القرآن؟ العلماء لهم أجوبة في ذلك، أقربها فيما يظهر أن سورة البقرة اشتملت على أحكام الحج، فأحكام الحج جاءت في سورة البقرة، هذا أقرب الأقوال إلى الصواب. قال: بسبع حصيات، ولذلك الحصيات هذه لابد أن تكون سبعة، ومن رمى بأقل من ذلك لم يجزه، من رمى بأقل من ذلك لم يجزه، فلا بد من العدد، لا بد من هذا العدد. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. نعم، جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. عندنا يوم النحر هو يوم العيد اللي يسمى يوم الحج الأكبر ويوم العيد ويوم النحر، هذه كلها أسماء شرعية بالنسبة لهذا اليوم، يوم النحر ويوم العيد وأيضا يوم الحج الأكبر. هذا اليوم لا ترمى فيه إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، لا ترمى فيه إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة. وبداية وقت الرمي متى؟ كما ذكرنا قبل قليل، من بعد غياب القمر ليلة النحر، ونهايته لم يأتي تحديد في ذلك، ولذلك يستمر الرمي إلى فجر اليوم الثاني، فمع الناس الرمي إلى فجر اليوم الثاني، ولذلك لا عذر لأحد في قضية الرمي، فمن لم يستطع الرمي في أول النهار يرمي في آخر النهار. قال وأما بعد ذلك يشير إلى رمي الجمرات في أيام التشريق، في أيام التشريق، فأيام التشريق الثلاثة وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمى الجمرات الثلاث، وترمى مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حيث بداية الرمي حدد ذلك وهو بعد الزوال. وهذا حديث جابر الذي قطعه المصنف رحمة الله عليه الطويل في مسلم، ذكر هذه المسألة ليبين بأن الرمي في أيام التشريق بالنسبة للجمرات الثلاث يكون بعد الزوال، وهذا قول جماهير السلف والخلف، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق قبل الزوال، قبل الزوال ما ثبت عن أحد منهم أنه كان يرمي قبل الزوال. ولذلك مذهب الحنفية في إحدى الروايتين، وليس المذهب المعتمد، لكن في إحدى الروايتين في مذهب الحنفية وأيضا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقول السلف والخلف على أن رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق يكون بعد الزوال. وورد في رواية عن أبي حنيفة ويفتون بها، وهو قول لبعض السلف أنه يكون قبل الزوال، يجوز الترخص بذلك، ولهم أدلة مبنية على القياس على يوم النحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، والصواب القول الأول. ودعوى الزحام وما يتعلق بالإشكالات التي تحصل كلها في واقع الأمر يعني لا تسعف القول بالترخيص في مثل هذه المسألة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد البداية، ولذلك جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف ينتظر زوال الشمس، ينظر إلى الشمس فلما زالت مالت قال الآن، فحدد البداية ولم يحدد النهاية عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن دعوى الإشكالات حول الجمرات بسبب الزحام غير صحيحة، وإنما الذي يحصل حول الجمرات سببه الجهل، جهل الحجاج بهذا، جهل الحجاج بهذا، وأصبح الناس الآن يزدحمون قبل الزوال بل من بداية النهار يزدحمون ازدحاما شديدا، ولذلك ينبغي التنبؤ لمثل هذه المسألة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، بسم الله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في بيان صفة الرمي، رمي الجمرات أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. فابن عمر يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرمي الجمرة الدنيا وهي الجمرة الصغرى، تسمى الجمرة الصغرى والجمرة الدنيا، وسميت الدنيا لأنها أقرب الجمرات، أقرب الجمرات، فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم يذهب إلى الوسطى ثم إلى الكبرى. قال بسبع حصيات، بسبع حصيات، لا بد من العدد، لا بد من العدد، ولذلك لا يجزئ من رمى بأقل من ذلك. وأما ما يروى عن بعض الصحابة بأنهم رموا، قالوا رمينا، منهم من قال رمينا بست أو كذا، فكثير من أهل العلم يضعف هذا، يضعفون هذا. ومن يصحح ذلك يحمله على يعني النسيان أو الشك. قال يكبر على إثر كل حصاة، يكبر على إثر كل حصاة، فمع كل حصاة يكبر. قيل بعدما يرمي على إثرها، يعني يقول ما هكذا يرمي ثم يقول الله أكبر، ويرمي ثم يقول الله أكبر، لنا على إثرها يعني يتبعها بالتكبير أو يتبعها بالتكبير. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن يكبر مع كل حصاة، مع كل حصاة يكبرون مع كل حصاة، يعني يجمعون بين الرمي وبين التكبير، الرمي وبين التكبير، ثم يتقدم يعني عن الجمرة حتى لا يضيق على الحجاج، لا يضيق عليهم، لأنه لو بقي في هذا المكان وقد انتهى فإن هذا يسبب التضييق على من يريد الرمي. يتقدم ثم يسهل، يعني يذهب إلى مكان سهل، إلى مكان سهل، ثم يقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويدعو ويرفع يديه. وجاء عن ابن عمر صح عنه أنه كان يقوم يدعو مقدار قراءة سورة البقرة، مقدار قراءة سورة البقرة بعدما يرمي الجمرة الصغرى، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يعني يبتعد عن الجمرة ويأخذ ذات الشمال ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، يقوم طويلا بقدر قراءة سورة البقرة كما جاء ذلك في المصنف عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ثم يرمي جمرة العقبة، ذات العقبة، العقبة هي المكان الصعب المرتفع، لأن كانت أصلا في جبل كما ذكرت لكم، من بطن الوادي، من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف. إذن الدعاء يكون بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى، ومن هذا أخذ وبعد عفوا الجمرة الوسطى، بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، أما بعد الجمرة الكبرى فلا يقف ولا يدعو. من هذا أخذ العلماء على أن الدعاء يكون في داخل العبادة وليس بعد العبادة، فالجمرات الثلاث في حكم العمل الواحد، فدعا بعد رمي الجمرة الصغرى ثم دعا بعد رمي الجمرة الوسطى، فلما رمى الجمرة الكبرى لم يقف عنده ولم يدعو. وهذا مما استدل به أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بالدعاء في أثناء الصلاة أو بعد السلام، فذهب إلى أن الدعاء يكون في داخل الصلاة، في داخل الصلاة، لأن الدعاء يكون في داخل العبادة، وأما بعد العبادة فالتمجيد والتعظيم، فالتمجيد والتعظيم. قال ابن عمر هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولا بالنسبة للجمرات الثلاث، بداية رميها يكون في أول يوم من أيام التشريق، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما من تعجل فيرمي في اليوم الحادي عشر وفي الثاني عشر، ولا يقدم رمي الثالث عشر كما يفهم بعض العوام. ولذلك تجدون بعض العوام الآن في اليوم الثاني عشر إذا كان متعجلا يذهب فيرمي مرتين، فلما تسأله يقول هذه حقة غدا، حقة بكرة هذه، وهذا غلط، فالله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فما في حاجة، ما في حاجة، الله عز وجل أسقط عنك هذا اليوم كاملا بكل أحكامه، بكل أعماله، بجميع أعماله. الأمر الآخر أن البداية هنا تكون بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ومن عكس لا يصح رميه إلا في الصغرى، من رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لا يصح رميه إلا في الصغرى، إلا في الصغرى، لأن هي البداية، ثم يعود فيرمي الوسطى ثم الكبرى، ثم الكبرى. الأمر الآخر ما يتعلق بالحصيات، فالحصى كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بالكبير ولا بالصغير، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو، قال إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فيرمي بحصى قدر البندقة أو الحمصة مثلا، أكبر من الحمصة بقليل يرمي بها. المسألة الأخرى أن من وضع الحصى وضعا فلم يرمي، لأن هذا لا يسمى رميا وإنما يسمى وضع، قال وضع الحصى. ولذلك ذكر العلماء من صفة الرمي أن يرفع يديه هكذا، أن يرفع يديه هكذا. وأما من رمى بعنف وبشدة فهذا من أهل العلم من يرى بأنه لم يرمي، وإنما هذا يقذف، قذف الحجارة. ولذلك قالوا من رمى الجمرة بمقلاع أو ببندقية مثلا لا يصح رميه، لأن هذا لا يسمى رميا، هذا لا يسمى رمي. الأمر الآخر بالنسبة للموالاة بين الجمار الثلاثة، من أهل العلم من يشترط ذلك، ومن أهل العلم من يرى بأن الموالاة ليست شرطا من شروط صحة الرمي. يعني من رمى الصغرى ثم ذهب يرتاح ساعة أو ساعتين فعاد إلى الوسطى ورماها ثم كذا وهكذا الكبرى، قالوا صح رميه. وبالنسبة للحصى أعود إليه، لا يشترط أن يكون من جنس حجارة الجبال، فيجوز أن يكون من أي نوع من أنواع الحجارة، حتى لو كان من الرخام أو كان مثلا من القرميد أو شيء من هذا القبيل، بشرط أن لا يكون طينا يتفتت، طينا يتفتت، ولذلك يكون بحصى، وهذا يطلق عليه حصى. ومن رمى بجوهرة أو بذهب أو بفضة فلا يصح رميه، يعني من أتى فرمى بذهب أو فضة أو كذا هذا لا يصح رميه. بالنسبة لغسل الحصى مسألة خلافية، وفي رواية عن الإمام أحمد مشروعية غسل الحصى ويذكرون ذلك عن ابن عمر، والرواية الثانية إنكار الإمام أحمد، وهي الأوفق لمنهجه وقواعده رحمة الله عليه. فالحصى لا يغسل، يغسل إلا إذا مثلا كان به علق به شيء من النجاسات أو شيء من الأشياء المشكوك فيها فلا بأس لهذا الغرض، أما أن يعتقد بأن غسل الحصى مشروع وأنه سنة فلا، مشروع أو سنة فلا. أيضا من الأحكام ما يتعلق بأيام الرمي، أيام الرمي هل هي كاليوم الواحد أو ككل يوم له حكمه؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. والصواب، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في حديث العباس، الصواب بأن أيام الرمي كاليوم الواحد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أو رخص للرعاة أن يجمعوا اليومين، أن يجمعوا اليومين، فدل على أن جمعهم لها أداء وليس قضاء، أداء وليس قضاء. وسأبحث هذه المسألة معكم في وقتها. ولذلك قد يحتاج الإنسان أن يؤخر الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني، نقول يجوز ذلك إذا وجد عذر وسبب. فلما يأتي يرمي عن اليوم الأول نقول أديت أداء، فإذا قلنا بأن رميك أداء دل على أن الأيام الثلاثة أو اليومين كاليوم الواحد. نعم. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. نعم. وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم يعني يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر لفظ الجلاء، اللهم ارحم يعني أنزل رحمتك على المحلقين. والمحلقين المقصود بهم الذين استأصلوا الشعر كاملا، استأصلوا شعر الرأس كاملا، فدعا لهم عليه الصلاة والسلام ثلاثا، دعا لهم ثلاثا، وفي الثالثة قال والمقصرين، اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. والتقصير هو أخذ بعض شعر الرأس وليس كله، والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولذلك الحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل. أما المرأة فكما سيأتي يحرم عليها الحلق لأنه مثلة، لأنه مثلة بالنسبة للمرأة، وإنما تقصر. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: تأخذ من كل قرن قدر أنملة، القرن الظفيرة يعني الجديلة الظفيرة قدر أنملة، والأنملة هي عقدة الأصبع، فتجمع من طرف ظفائرها قدر الأنملة، قدر الأنملة. أما الرجال فالأفضل في حقهم التقصير، عفوا الأفضل في حقهم الحلق، إلا المتمتع في عمرته فإن الأفضل في حقه التقصير. لماذا؟ حتى يبقي شعرا للحج، حتى يبقي شعرا للحج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، دل هذا على فضل الحلق على التقصير. والحلق كما ذكرت لكم استئصال الشعر، شعر الرأس. وأما التقصير فأخذ بعضه، وبعض الناس يفهم من التقصير أخذ شعرات من أطراف شعر الرأس، وهذا ليس تقصيرا، هذا لا يسمى تقصيرا، وإنما التقصير أن يعمم الأخذ من جميع الرأس من دون استئصال، أن يعمم الأخذ من جميع الرأس من دون استئصال، هذا يسمى تقصيرا، هذا هو التقصير. أما بعض الناس مثل ما نشاهد عند المروة يأتون الأطفال أو كذا، يقول هذا خذ المقص ويأخذ من هنا ومن هنا ومن، هذا لعب، هذا ليس بتقصير، وإن كان قال به بعض الفقهاء، لكن التقصير من حيث اللغة والشرع هو تعميم الرأس بالأخذ من دون استئصال، من دون استئصال. وقد يوجد من الناس من لا من من من يحرم عليه الحلق، وذلك بسبب المرض، فمن الناس من قد يمرض إذا حلق شعر رأسه لوجود مثلا إشكالات في رأسه أو في جلدة رأسه أو في فروة رأسه أو في جلدة الدماغ مثلا، فقد يتضرر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، نستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله. الدرس القادم من يسر الله يكون الختام لباب الحج. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من وصل عرفة ليلا قبل الفجر ووقف فيها فهل عليه دم؟ الحمد لله، لا ليس عليه دم، لأنه لم يثبت في حديث عروة بن مضرس بن لام الطائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليه دما. ولذلك من ذهب إلى أن الوقوف بعرفة ولو جزءا يسيرا بعد الزوال تتحقق به الركنية ولا يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس، يستدلون بهذا الحديث، قالوا بأن عروة بن مضرس لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بدم، مع أنه جاء ليلا، مع أنه جاء ليلا، لكن قد يجاب عن ذلك بالعذر. فعروة بن مضرس لم يكن يعرف موضع عرفة، ولذلك أتى فوقف على هذه الجبال ليهتدي إلى مكان عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام عذره لهذا الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: من وقف بعرفة عند الفجر لم يصلها قبل ذلك وفاته مزدلفة فهل عليه دم؟ من وقف بعرفة بعد الفجر فقد ذهب حجه، ليس عليه حج. وأما من أتاها قبل طلوع الفجر ولكنه لم يدرك الصلاة بمزدلفة فهذا محل خلاف بين العلماء، فمن ذهب إلى ركنية المبيت بمزدلفة ولو لحظة يقولون فاته الحج، ومن ذهب إلى الوجوب يقولون صح حجه وعليه دم لفوات واجب من واجبات الحج، وهذا هو الراجح. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن الراجح في الحكم على حديث ابن عباس من حيث الإسناد الذي يظهر والله أعلم ضعف الحديث، هذا الذي يظهر، وإن كان الشيخ ناصر صححه رحمة الله عليه، لكن الذي يظهر ضعف الحديث، والبحث في هذا طويل، لكن عموما الحديث هذا من جهة الإسناد ضعيف، وكذلك من جهة المتن، لأنه مخالف لما ورد من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أذن لأم سلمة ورمت الجمرة قبل الفجر ولا ترميها إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وكذلك حديث أسماء، كل هذه تخالف حديث ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل يجزئ الرمي بالحصاة الكبيرة؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الرمي بحجر كبير لا يجزئ، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام الحصى الذي أتى به ابن عباس وكان كبيرا، فقال دون هذا، فلما أتى بصغير قال فوق هذا، ثم قال بمثل هذا فرموا. فالذي يظهر والله أعلم أن من رمى بحصى كبير مثل الفهر الحصى هذا لا يجزئه، لأنه ابتدع والبدعة مردودة. يقول أيضا شيخنا: وهل يجزئ الرمي بغير الحصى كالإسمنت والجير؟ ذكرت هذا قبل قليل، ذكرت هذا، راجع المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بالنسبة لرمي الجمرتين الصغرى والوسطى، هل يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه؟ لا، بالنسبة للصغرى والوسطى لا يجعل البيت عن يساره أو ومنا عن يمينه، وإنما هذا في جمرة العقبة، في جمرة العقبة. وعموما هذه المسألة لا يحرص عليها الإنسان في هذا الوقت، إن من الناس من يريد تطبيق السنة لكن قد يضر غيره وقد يشق على نفسه، فإن تيسر له من أي مكان، لأنه بالإجماع أن رمي الجمرة من أي جهة مجزئ. والآن تعرفون الجمرات فيها جسور عليها طوابق، فرمي الجمرات من أعلى يحقق ولله الحمد الوجوب، يحقق الوجوب، والهواء له حكم القرار. وهذه الجمرات أصلا لم تكن، يعني هذه الأحواض لم تكن معروف، لكن أظنها في عام 1376 وضعت لها لأجل خدمة الناس ومعرفة المكان، وإلا الجمرة هي المكان التي يرمى فيها الجمار اللي هو الحصى. والمقصود بأن المكان هذا حدد حتى يعرف الناس أين يضعون الحصى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من ترك الرمي جميع أيام التشريق فهل عليه دم واحد أم لكل يوم دم؟ بالنسبة لمن ترك الرمي في جميع أيام التشريق ينظر إلى الأيام التي ذكرناها، هل هي كاليوم الواحد أم أنها أيام متعددة لكل يوم حكم؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن عليه دم واحد، وذلك لأن أيام التشريق كلها كاليوم الواحد، فمن ترك أيام التشريق كلها كمن ترك رمي يوم واحد. ومن ذهب إلى أن لكل يوم حكمه قال عليه دم على كل يوم من هذه الأيام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يسقط الحلق والتقصير عن الأصلع؟ بالنسبة للأصلع الذي لا شعر له، من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه هكذا إمرارا إمرارا، وهذا في الحقيقة يعني تفقه وليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فما دام أنه لا شعر لديه ولا يعني وهو أصلع فلا حاجة إلى إمرار الموس، وإنما يسقط عنه. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وهذا ليس عنده شعر، ليس عنده شعر، فهو في حكم مقطوع اليد، فمقطوع اليد لا يجب عليه مثلا إذا قطعت يد الإنسان من المرفق فلا يجب عليه غسل العضد، ما يجب عليه غسل العضد، فقد سقط عنه الوجوب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: جاء في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، يقول فما المقصود بذلك؟ هذا في غير الحج، وثبت أنهن كن يأخذن يعني من شعورهن، يقصرن شعورهن، يأخذن من شعر الرأس، يعني مقصود أخذ من شعر الرأس، هذا المعنى، يعني تقصير شعر الرأس. الوفرة طبعا هو الشعر المتوفر على أصل الرأس، يعني ليس لها ظفائر ولا جدائل، يكون إلى المنكبين مثلا أو إلى شحمة الأذنين. أسئلة في غير الموضوع. ماشي. ها طه أصبر. إيه أحسنت، هذه من الأحكام المهمة. من رمى الحصيات جميعا فقد رمى حصى واحدة فقط، ما تجزئه. لو جمع سبع حصيات ورماها دفعة واحدة فيكون قد رمى حصى واحد، أما الباقي فلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، ووصفوا كما جاء عن حديث ابن عمر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي كل حصاة لوحدها ويقول على إثر كل حصاة الله أكبر، ولذلك من رماها جميعا فهو قد رمى حصى واحدة. بالنسبة للتوكيل شيخنا في الرمي، التوكيل في الرمي يجوز لمن لا يستطيع الرمي أو كان عاجزا مثلا كامرأة ثبطة أو إنسان مريض أو رجل كبير في السن أو وجد زحام شديد مثلا يخشى على كبار السن، لا بأس بالتوكيل. مسألة من شقين. الشيخ إبراهيم يقول: لو رمى بنفس الحصى، إذا كان هو قد رمى الحصى هذه ثم أخذها ورماها مرة ثانية فهذه مسألة فيها خلاف، لكن يظهر بأن لا تجزئه بالنسبة له. أما إذا رماها غيره مثلا، يعني وجد حصى قد رمي به، فإن الجمهور يمنعون من الرمي بها، قالوا لأنها استعملت في طاعة. والصواب بأنه يجوز الرمي بالحجر المستعمل، يجوز الرمي بالحجر المستعمل مثل الطهارة بالماء المستعمل. الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يسلبه الطهورية، فلو توضأ إنسان وتقاطر من ماء وضوئه أو تجمع يجوز له أن يتوضأ به مرة ثانية، فالماء المستعمل لا يسلب الطهورية. كذلك الحجر المستعمل من غيره لا يمنع الرمي به، لكن من أخذ حصاة وكررها يأخذها ويكررها، مع أن هل يتصور ذلك، لكن ذكرها الفقهاء، الذي يظهر أنها محل شك ولذلك يبتعد عنها بالنسبة للرامي، يبتعد عنها. وإن كانت ممكن يقال أيضا من جنس أيضا ما ذكرنا من مسألة رمي الحجارة المستعملة، رمي الحجارة المستعملة. حكم الرمي بحجارة غير طاهرة؟ لا، ما يجوز أن يرمي بحجارة نجسة، بحجارة نجسة ما يجزئ أن يرمي بحجارة نجسة. الحصى المرتد ها؟ الحصى المرتد أحيانا يرتد. عموما احنا قلنا الحجر المستعمل يجوز الرمي فيه، فإذا ارتدت حصى، يعني مثلا أنا رميت فجاءت في الشاخص ثم رجعت إلي، يجوز أنني أعيدها ولا أحسبها، لأنه لا بد أن تقع في الحوض، هذه ما تحسب هذه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: يذهب كثير من الشباب في أيام الإجازة إلى النزهة أو الرحلات في أماكن بحرية أو برية ولا توجد فيها مساجد، فهل يصح منهم إقامة صلاة الجمعة؟ وهل يجوز لهم ترك الجمعة وصلاتها ظهرا بحجة أنهم في نزهة؟ عموما بالنسبة للإنسان المتنزه يكره له أن يخرج يوم الجمعة للنزهة قبل الصلاة، ويحرم عليه بعد الزوال، فإذا زالت الشمس حرم عليه أن يسافر إلا لضرورة، ونحن الآن نتكلم عن المتنزهين يحرم عليهم أن يخرجوا بعد الزوال، يعني عندما يقف الخطيب على المنبر. وأما المسافر فالأصل أنه لا يسافر بعد الزوال، إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، خاصة مع الحجوزات هذه، قد يكون يريد أن يسافر إلى دولة وهذه الطائرة هذا موعدها، يعني هذا مما يرخص له. أما قبل الزوال فكرهه كثير من أهل العلم، ومنهم من حرم ذلك. الصواب الكراهة، الصواب الكراهة. الأمر الآخر بالنسبة للمتنزهين على ضربين: ضرب يصدق عليه أنه مسافر، وذلك إذا ضرب في الأرض أو في البحر مثلا وأخذ عدة السفر، فهذا تسقط عنه الجمعة والجماعة، إلا إذا كانوا مجتمعين، يعني عدد مجتمعين أكثر من شخص، فيصلون الصلاة جماعة قصرا، يصلون الرباعية قصرا. وأما الجمعة فلا تجب عليهم، لأن الجمعة من شروطها الاستيطان. وأما من خرج قريبا لا يصدق عليه أن يقال بأنه مسافر، فكما ذكرنا قبل قليل يحرص على أن يصلي في الجوامع، وإذا لم يستطع مثلا فيصليها ظهرا، صليها ظهرا، لأنه غير مستوطن في مثل هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الجلوس في المسجد أو البيت مدة 3 أيام لاستقبال المعزين جائز أو هو من النياحة؟ بالنسبة للتعزية سنة، وتحديدها ب3 أيام قول لكثير من أهل العلم، يستددون في ذلك إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك التعزية الصواب أو الراجح من أقوال أهل العلم لا تقيد بالأيام 3. وبالنسبة للشخص جلوسه في بيته للتعزية لا بأس بذلك، استقبل المعزين لا بأس بذلك، بالشرط أن لا يصحب ذلك شيء من الطعام، مثلا تقديم الطعام، لحديث جرير بن عبد الله كانوا يعدونه من النياحة صنع الطعام. وأما الجلوس مثلا فهذا أمر طبيعي، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث لما أتاه نعي 3 قال: جلس يعرف الحزن في وجهه، فأخذ من العلماء جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس لهذا الأمر. وإن كان حديث جرير كنا نعد الجلوس وصنع الطعام لأهل الميت من النياح، المقصود الجلوس المشتمل على المخالفات البدعية التي طرأت بعد ذلك، فيجوز الإنسان أن يستقبل المعزين. عموما التعزية ليس لها مكان، وبحثنا هذا في كتاب الجنائز وذكرنا بأن ليس لها مكان، يعزي في البيت، في المسجد، في المقبرة، في الشارع، يعزي في الهاتف، يعني لا يشترط أيضا الحضور. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه. شيخنا وبارك فيكم.